ما بين العباس وجاسم وادع ونشوف الله اشطاب، ما بين العباس وادع ونشوف الله اشطاب، واحد كاتب بجفوفه ثاني لي الماي، واحد يحكي ويا شموعه اتحن بدمع، صيح واحد كاتب، واحد موادع موادع ونشوف الاشخاص، ما بين العباس و... اسمع اسمع احفظ المستهل وساعدني بالجواب، ما بين العباس وجاسم موادع ونشوف الاشخاص، واحد كاتب بجفوفه تانيني يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بدماي، واحد كاتب بجفوفه تانيني يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بدماي، موادع ونشوف الله اشخاص، ما بين العباس وجاسم وادع ونشوف الله اشقى، شباب شباب ايه، ما بين العباس و... ايه، واحد كاتب بجفوفه تانيني الماي، واحد اتحنى بدمعي، واحد كاتب، واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، موادع موادع ونشوف الاشخاص، موادع ونشوف ايحام وغبار الخيل، ظل يتنثار وجه المعارك بالعجة يتغير، هذا النص أغاتي لن جاباوم من الحرب جسم الأكبر، خلوه بالفيسطات دامي معفار، اجتمعت على الجثمان فدية حدار، اجتمعت على الجثمان فدية حدار، ونشوف منهم يا أمر يتقرر، صاح العباس أنا الأبرز، جاسم صاح أنا المتحفز، صاح العباس أنا الأبرز، جاسم صاح أنا المتحفز، واحد يحكي ويا الثاني جاسم بدبهاي، قال انا ارد ادخل ميدان اتحنى بدماي، موادع ونشوف الاشخاص، موادع ونشوف هلا ما بين العباس و... مدها مدها موادع ونشوف الاشخاص، وانتك وانتك ما بين ال... واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه تعنيني يا الماي واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بد واحد كاتب نشمي ما شاء الله شباب شباب احكي صوتك وين لعب ما دع ونشوف الله شقات ودع ونشوف الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي حمى وغبار الخيل ظل يتنثر وجه المعارك بي العجاج يتغير اتغبر إلى الجباوم بي الحرب جست بي الأكبر يخلوه بالفيستات دام معفار اجتمعت على الجثمان فدية حدار اجتمعت على الجثمان فدية حدار ونشوف منهم يا امر يتقرر صاح العباس انا الابرج جاسم صاح انا المتحفز صاح العباس انا الابرج جاسم صاح انا المتحفز واحد يحكي ويا الثاني جاسم بدبهاي قال انا ارد ادخل ميدان اتحنى بدماي وادع ونشوف الله شقاس وادع ونشوف ما بين ما بين العباس بين العباس و... ما شاء الله ما شاء الله تعنيني واحد يحكي ويا شموع واحد واحد يحكي ويا شموعه اتحن بدماي وادع ونشوف الله شقاس وادع ونشوف العباس نادى وقلبه لم تيم ذاب بركان صدرت شجارب نار مصاب جاسم يا جاسم يا نسم عمري الهاب هلا جاسم يا جاسم يا نسم عمري الهاب ابن 12 عام انت يا البعدك شايب ابن 12 عام انت يا بعدك شاب الى لا تطب هلا للحرب يا ابني الاطياب والله لا تطب للحرب يا ابني الاطياب هالمعركة سيوف وعواسيل وحرايب شنو اللي شاء ما شاء الله ما شاء الله شنو اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك. شنه اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك؟ ارجع يا جاسم ارجع يا حلم دنياي، لا تقول برزل المصرع اتحنى بدماي. موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف صيح ما بين العباس، موادع ونشوف الله اشخاص. شباب شباب نشمي حسيني هابويا ما بين العب. واحد كاتب واحد كاتب بجفوفة تانيني ايه يا الله. واحد كاتب واحد كاتب بجفوفة يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف الله اشخاص. العباس الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي، العباس نادى وقلب ويلم تيم ذاب وبركايا صدره تسجار ناري مصاياب. جاسم يا جاسم يا نسم عمري الهاب، ابن 12 عام انت يل بعدك شاب، ايه ابن 12 عام انت يل بعدك. اي لا لا تطب لي الحرب يا ابني الاطياب، هالمعركة سيوفي وعواسل وحرايب. شنه اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه شنه اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم؟ ارجع يا جاسم ارجع يا حلم دنياي، لا تقول برزل المصرع اتحنى بدماي. موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف الله ايه هل ما بين العباس و ما شاء الله ما بين العباس و فدوة فدوة. موادع ونشوف الله، واحد كاتب واحد كاتب بجفوفة تانيني، واحد يحكي ويا شموعه، واحد يحكي ويا شموعه. ما شاء الله ما شاء الله. واحد كاتب واحد كاتب موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف اي جاسم نيده من جارح قلب المدمي. عباس يا ضيدين يتي يا عمري، انا من اشوفك ينجيلي كل همي، هل انا من اشوفك ينجلي كل هم. اي كان شفته يا ابويا منين اشوفك يمي اي اتمنى تتروس سيوف بدمي انا اتمنى تتروس سيوف بدمي ولا اشوف جسمك قبلي يا عمر يا عم يا عباس اتمنى الاسياف الجسم وذرنتنا يا عم يا عباس اتمنى الاسياف الجسم وذرنا قلبي حقق كل ظنه ساعة مناياي واتمنى بدال الحنة اتحنى بدماي موادع ونشوف الله شقاك موادع ون ما بين العباس ما بين العباس و... ما شاء الله هلا هلا أجرك على العباس إن شاء الله ما بين العباس و... واحد كاتب بجفوفة واحد كاتب بجفوفة واحد يحكي ويا شموعة وادع ونشوف الله اي جاسم نيده هل جاوب العباس بجيف دم ينضاح اي حاجي ودموع المحا تسفع بعرسك يا جاسم هذا واجب تفرح بعرسك يا جاسم هذا واجب تفرح ما ريد اسمك ليل حارب يترشح عيون امك من الخيم ظلت تشبح عيون امك من الخيم ظلت تشبح ما اظن تزفك على المذبح اي ما اظن ترب تزفك على المذبح يا جاسم ارحم حال امك ما تصبر لو شافت دمك يا جاسم ارحم حال امك ما شاء الله فدوه فدوه اروح لك عمي ما تصبر لو شافت دمك هاي امك ما يظل عدها لا فكر لا راي هل كلمة لترددها اتحنى بدماي موادع ونشوف الله شقاس موادع ون ما بين العباس ما بين العباس ون ون ون وناتك موادع ونشوف الله إيه ما بين العباس وادع ونشوف الله واحد كاتب بجفوف واحد كاتب واحد يحكي يا شموع واحد كاتب واحد كاتب ما شاء الله هلا هلا بخدام القاسم خدام الحسن. واحد يحكي ويا شموعه اتحنى موادع موادع ونشوف الله وادع ون اي جواب يلعب خاسب جيفن دم ينضع قلتم على هواك بلا كلام رحم الله والديك اي حاجي ودموع المحاجر تسفاح عرسك يا جاسم هذا واجب تفرح عرسك يا جاسم هذا واجب تفرح ما ريد اسمك ليل حارب يترشى عيون امك من الخيم ظلت تشبح يا الله عيون امك من الخيم ظلت تشبح ما اظن ترضيت زيفك على المذبح يا جاسم ارحم حال امك ما تصبر لو شافت دمك وانتك وانتك يا جاسم ارحم الله الله ما تصبر لو شافت دمك هاي امك ما يضل عدها لا فكر لا راي هل كلمة لترددها اتحنى بدماي موادع ونشوف الله موادع ون ما بين العباس وجاسم ما بين العباس و... ما شاء الله يا ما بين العباس و... واحد كاتب واحد ما شاء الله ما شاء الله واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه تانيني الماي واحد يحكي ويا شموعه اتحنى اي وادع ونشوف الله اشخاص وادع ونشوف الله ينادى يا جاسم والدمع صب مدرار يا عمي اشعر شان ركن حيلينا يا عمي اشعر شان ركن حيلينا خنف تيرب انت تيسل ليل بتار وقبلي تيقابل جيش امي يا الجرار وقبلي تيقابل جيش امي يا الجرار منه اللي يظل يحرس خيام المختار منه اللي يظل يحرس خيام المختار منه اللي يرد لهفت بنا تلك الراء لو ما غيرك يحميها ولا غيرك متكفل بيها لو ما غيرك يحميها ولا غيرك متكفل بيها يا عمي وانا الرايد استقبل عداي يا عمي وانا الرايد استقبل عداي وانا الواعدت الوالد اتحنى بدماي وادع ونشوف الله شقاك وادع ونشوف ما بين العباس الله اكبر ما شاء الله موادع ونشوف واحد كاتب بجفوفه واحد كاتب بجفوفه واحد واحد يحكي ويسمعه ما شاء الله هلا هلا واحد كاتب ما شاء الله ما شاء الله اي نادى يا جاسم والدمع صاب مدرار يا عمي اشعر كم ركن حي ليلها انا يا عمي اشعر كم ركن لينهار يخنف تيرض انت تيسل للبتار والله خنف تيرض انت تيسل للبتار وقبلي تيقابل جيش امي يا الجرار اي من هولي يظل يحريس خيام المختار يا الله هلا من هولي يظل يحريس خيام المختار من هولي يرد لهفت بنا تلك الرار لو ما غيرك يحمي ولا غيرك متكفل بيه لو ما غيرك يحميها ولا غيرك متكفل بيه يا عمي وانا الرايد استقبل عداي يا عمي وانا الرايد استقبل وانا الواعدت الوالد اتحنى بدماي موادع ونشوف الله شقاك موادع ونشوف الله ما بين العب الله الله فدوة فدوة الهلونة حسينية حسينية ما بين العباس جاسم واحد كاتب بجفوفه واحد يحكي ويسمو موادع موادع ونشوف الله اشقاك موادع ونشوف الله الا ما بين ما داري الحواري المرسوم لنهم يشوفوني الغاري بالمظلوم يا حسين لنهم يشوفوني الغاري بالمظلوم يمهم حيضر والوجه شاحب مهموم قال لهم الموت صوتنا أصبح محتو كل فرد منكم لو أفق جبه اليوم يفجعني واجري دمعتي عليه دموع يفجعني واجري دمعتي عليه دموع مصيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من ما شاء الله ايه مصيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من الثاني ايه انت تقول انا الاول والرايه وياي انت تقول انا الاول والرايه وياي وانت تقول انا اتامل اتحنى بدماي موادع ونشوف الله اشقى موادع ون ما بين العباس ما شاء الله ما شاء الله مأجور حبيبي واحد كاتب بجفوفه واحد يحكي ويشموع واحد كاتب يا باب الحوائج واحد يحكي ويشموع موادع ونشوف الله شقاس موادع ونشوف الله ما بين ما دار الحوا ري المرسوم للشاعر الأستاذ جابر الكاظمي ما بين ما دار الحوا ري المرسوم لأنهم يشوفوني الغاري بالمظلوم أيامهم حيضر والوجه ساحب مهموم قال لهم الموت إن أصبح محتوم اي كل فرد منكم لو افق بها اليوم انا يفجعني واجري دمعيتي عليه دموم صيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من ما شاء الله ايه مصيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من الثاني انت تقول انا الاول والرايه وياي انت تقول انا الاول والرايه وانت تقول انا اتامل اتحنى موادع موادع ونشوف الله شقاس موادع ونشوف ما بين العباس